وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم. نبدأ. الشيخ هل تسمعوني؟ نعم أسمعك. طيب الشيخ، كيف حالك شيخ؟ بخير ونعمة. الحمد لله، اشتقنا إليك يا شيخنا. بارك الله فيكم. فيك بارك. الشيخ يعني مهني دقيقة يعني حتى أقوم بتحميل الكتاب بسرعة. نبدأ شيخنا. نعم نبدأ. أحسن الله إليكم. أبدأ بالمقدمة شيخ، بارك الله فيك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس الرابع مع شيخنا الفاضل سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله في التعليق على شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله بتاريخ ليلة الخميس 18 جماد الأولى عام 1445 للهجري الموافق لواحد ديسمبر عام 2023 نصراني في قناة منهج السلف الصالح. توقفنا عند البيت 42 هكذا شيخنا. نعم. الإخوة بارك الله فيكم تابعون على الشاشة، الكتاب موجود على الشاشة. أقرأ الشيخ بارك الله فيك. نعم تفضل. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه. نعم وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كلم نعم. موسى عبدنا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نكمل التعليق على سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا قول المصنف لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فالله جل وعلا يخلق لحكمة بالغة فهو الحكيم، والله جل وعلا يستوجب الحمد لحكمته سبحانه وتعالى، فالحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها، فتصرفات الله جل وعلا في خلقه وحكمه في خلقه وتقديره كله عن حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فيحمد الله على هذه الحكمة البالغة التي لا يخرج عنها أحد من الخلق. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، وأن الله جل وعلا يخلق لحكمة بالغة بخلاف المعطلة الذين إما ما يثبتون هذه الصفات بالكلية أو لا يثبتون بعض الصفات كالأشاعرة. فالأشاعرة عندهم أن الله جل وعلا لا يخلق لحكمة، إنما هي الإرادة المجردة، فما خلق الله إنما يخلقه لأنه أراد ذلك، وليس خلقه مبني على حكمته، فعطلوا الله جل وعلا عن حكمته البالغة فأخطأوا في ذلك وزلوا. ولو قيل لأحدهم إنك تتصرف لغير حكمة لا استشاط غضبا من هذا القول، ثم هم يضيفون ذلك إلى الله جل وعلا، تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والانحراف. فالله يحمد على السراء والضراء، لأنه جل وعلا يخلق لحكمة بالغة تستوجب له الحمد، والحمد أعم من الشكر من هذه الناحية، في أن الله جل وعلا يحمد على السراء والضراء، أما الشكر فلا يكون إلا على السراء. نعم. قال: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. وهذا فيه إثبات الرؤيا لله جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه شيء من خلقه، فهم تحت بصره ورؤيته سبحانه وتعالى. وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، أي يسمع الله جل وعلا ما يجهر به الناس وما يخفتونه. ولذلك قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، إن المجادلة كانت في طرف البيت ويخفى علي بعض كلامها، والله جل وعلا سمع كلامها من فوق سبع سماوات. بل إن الله جل وعلا يعلم ما تكن الصدور وما تخفي، وإن لم يتكلم به الإنسان، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. وعلمهم بما بدا وما خفى، أحاط علمه بالجلي والخفي. وهذا كما قدمنا أن الله جل وعلا يسمع الجهر والسر، بل ويعلم ما في الصدور. وهو الغني بذاته سبحانه، جل ثناؤه تعالى، تعالى شانه، تعالى شانه، وهو الغني بذاته سبحانه. فالله جل وعلا غني بذاته، وجميع الخلق مفتقرون إليه، فهو جل وعلا غني بذاته عن جميع خلقه، والخلق جميعا مفتقرون إليه جل ثناؤه وتعالى شأنه. وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه، فرزق جميع الخلائق على الله، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، فهو يرزق عباده جميعا في وقت واحد، فيغني ويفقر ويرزق ويعطي الولد وغير ذلك من الأرزاق التي يسوقها الله لعباده في وقت واحد. وكل الخلق مفتقرون إلى الله جل وعلا، فليس للعبد غنى عن الله ولا طرفة عين، بل جميع الخلق مفتقرون إلى الله، محتاجين إليه في كل لحظة وفي كل شأن. فالله جل وعلا غني بذاته مفتقر إليه عباده، والله جل وعلا قائم على رزقهم وحفظهم وما يصلح لمعايشهم في هذه الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. نعم، هنا بدأ رحمه الله الناظم في الكلام على كلام الله جل وعلا، وأن كلام الله حقيقة، وأن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت سبحانه وتعالى. فقال كلم موسى عبده تكليما، وهنا كما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، فالله هو المتكلم، وأكد ذلك بالفعل المطلق، فالفعل المطلق مؤكد، وكلم الله موسى تكليما، فتكليما تأكيد على أن هذا الكلام كلام حقيقي، وليس كما يقوله من يقول أنه خلق الكلام في الشجرة وأن الشجرة هي التي تكلمت. الشجرة قالت إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل قالت الشجرة هذا؟ لو كان كذلك فإن من سجد للشجرة وعبد الشجرة يكون موحدا، لكن أهل الزيغ والانحراف إذا أتوا بقول فإنهم يتناقضون فيه، وإذا فروا من شيء بدعوى التنزيه وقعوا فيما هو أشنع منه، فنفوا عن الله الكلام ثم أثبتوا أن الكلام خلق في الشجرة وهي التي تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا. فسبحان الله، ما أعظم ما يقع التناقض فيه أهل البدع. ولذلك يقول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك ما لم يكن في الكتاب والسنة فإن التناقض تجده فيه كثير، فيفرون من شيء ويقعون فيما هو أشنع منه. قال كلم الله موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما، أي عالم بخلقه وما هم عليه سبحانه وتعالى. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، فكلام الله جل وعلا لا نفاد فيه، فلو أن الأبحر سبعة أبحر تمد البحر والأشجار التي في الأرض كانت أقلاما، وكان هذا البحر مدادا لهذه الأقلام، وكتب بها كلام الله لنفذت هذه البحار ولم تنفذ كلمات الله جل وعلا. فكلام الله جل وعلا صفة الله، وصفة الله أزلية باقية، فكذلك كلامه سبحانه وتعالى. فلذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بكلام الله جل وعلا، وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت، يأمر ويخلق ويفني ويرزق، وكل يوم هو في شأن بكلامه سبحانه وتعالى وتدبيره وأمره. فلا نفاذ لكلام الله جل وعلا. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل أو المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. وهنا انتقل للكلام عن القرآن، وأن القرآن كلام الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وليس كما يدعيه أهل التعطيل والتأويل من أن الكلام القرآن مخلوق، أو أن الكلام أو أن القرآن هو الكلام النفسي أو عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة. فالمعتزلة يقولون القرآن مخلوق، لأن صفات الله مخلوقة، ليس له صفات إنما له أسماء، فيعطلون الله عن صفاته، هؤلاء المعتزلة والجهمية. وأما الأشاعرة فهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، يقولون هو كلام نفسي تكلم به الله جل وعلا في نفسه، وفهم ذلك جبريل فعبر به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومآل قول الأشاعرة أن القرآن ليس كلام الله بل هو كلام جبريل، فإن حقيقة قول الأشاعرة هذا. وإن قالوا أن القرآن كلام الله فهم يقصدون به الكلام النفسي. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالإبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا، وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا. نعم. وقد روى نعم. قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، أي أن القرآن ليس بمخلوق وليس هو بمفترى على الله، بل هو كلام الله حقيقة. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، فالقرآن يحفظه المؤمنون ويتلونه باللسان ويسمعه السامع إذا تلي عليه بالآذان، كذلك بالأبصار إليه ينظر وبالأيدي خطه يسطر، أي وأن القرآن ينظر بالأبصار ويكتب بالأيادي، فالقرآن نقل إلينا في الصحف التي كتبها حفاظ القرآن حتى وصل إلينا. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام باري الخليقة، أي أن الأبصار والأيدي التي تنظر القرآن وتكتب القرآن هذه كلها مخلوقة دون كلام باري الخليقة، دون كلام الله جل وعلا. فالقرآن وإن كتب فإنه كلام الله، لأن ما كتب ينسب إلى قائله، والله هو قائل القرآن، فينسب إليه بأنه كلام الباري. ولذلك لو إنسان ألف كتابا ثم نقله شخص آخر بخطه فإن ما أحد يقول أن هذا كتاب الذي كتبه، وإنما يقولون الذي صنفه أولا. فمثلا صحيح البخاري لو نقله شخص من الناس وكتبه، مثلا لنقول زيد من الناس كتب صحيح البخاري، هل يقال أن هذا كتاب زيد؟ لا، يقال هذا صحيح البخاري للذي صنفه أولا. فهذا الذي يريد أن يقوله الناظم هنا، أن القرآن ينسب إلى قائله وهو الله جل وعلا، ولا ينسب إلى من كتبه وسطره في الصحف. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فما زال يتكلم عن الصفات وأن صفات الله جل وعلا جلت على أن تكون حادثة، بل الصفات فرع من الذات، فإذا كان ذات الله غير مخلوقة فصفات الله جل وعلا غير مخلوقة غير حادثة، بل هي صفات الله أزلية ليست بمخلوقة. قال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المثل قول البارئ. فإذا قرئ القرآن فصوت واللحن صوت القارئ حقيقة، لكن المثل كلام الله جل وعلا. ولذلك الآن ما زال الناس يقولون هذا شعر المتنبئ أو المتنبي، وهذا شعر امرؤ القيس، وهذا شعر كعب بن مالك، وهذا شعر حسان، وإن كان المنشد ينشد ذلك بصوته، لكن ما يقول أن هذا كلام وشعر من أنشده، بل ينسب إلى قائله الأول. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل، أي كلام الله لا يبدل، بل هو كلام بلغنا متواترا محفوظا لا يبدل، تكفل الله جل وعلا بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ القرآن الذي هو كلامه، وكذلك تكفل الله جل وعلا بحفظ دينه، ومن دينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة كذلك كحفظ القرآن وحفظ الدين. ثم قال رحمه الله تعالى، نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء. قال رحمه الله تعالى، في الثلث الليل الآخر ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، وهذا فيه أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا من الأفعال الاختيارية، فالنزول صفة فعل يفعلها الله متى شاء، فأخبر جل وعلا أنه ينزل في الثلث الليل من الآخر فينادي، وهذا فيه أن الله يتكلم وينادي بصوت وحرف، فيطلب من عباده أن يدعوه ويستغفروه ويسألوه. ولذلك الدعاء في آخر الليل الآخر من أوقات إجابة الدعاء، فالإنسان يتحرى هذا الوقت. هل من مسيء طالب للمغفرة، يستغفر ربه في هذا الوقت، المستغفرون والمستغفرين بالأسحار، فالاستغفار في الأسحار من أفضل الأوقات التي يقبل فيها الاستغفار ويقبل فيها الله توبة عبده. يجد كريما قابلا للمعذرة، يقبل عذر عبده وانكساره وتوبته وإنابته فيغفر له. يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، أي من سأله في هذا الوقت فإنه حري أن يتحصل على الخيرات والفضائل ويقبل دعاءه. فيجتهد الإنسان في أن يكون في هذا الوقت سائلا لربه جل وعلا. نعم، نقف إلى هنا أو نكمل؟ نعم شيخنا، البيت 62 هكذا، هل من مسيء طالب للمغفرة، هكذا شيخنا؟ نعم، نقف عند هذا البيت، البيت 62. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك ثلاث أسئلة جزاكم الله خيرا، لو تفضلت. 63، احنا وقفنا على 63، يمن بالخيرات، هكذا شيخنا؟ هذا أخذناه. نعم أخذناه، بارك الله فيك. على 64. نعم، المرة القادمة نواصل من 64. إيه، يكون موضوع جديد إن شاء الله. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، السائل الأول يقول شيخنا، ما هو الفرق بين السيد هو الله وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ السيد هو الكامل، فالله جل وعلا السيد، فهو الكامل سبحانه وتعالى. وإطلاق السيد على الله مما جاءت به النصوص، وكذلك إطلاق سيد على الخلق أيضا جاءت به الأدلة على جوازه، وليس في ذلك ما يمنع، ليس في ذلك ما يمنع شرعا، لأن بعض الأسماء تطلق على الله وتطلق على عبيده، ولا يقتضي ذلك المساواة. فالله عليم، ويقال للعبد فلان عليم، والله عزيز، ويقال للعبد عزيز، كما جاء في القرآن عزيز مصر. وكذلك يوصف المخلوق بالعظمة، والله صاحب العظمة ولها عرش عظيم، فسمي العرش أنه عظيم، والله عظيم. فهذه الأسماء إذا أطلقت لا تدل على المساواة، فهي تناسب من أطلقت إليه. فإذا أضيفت إلى الله ناسبت ذلك، وإذا أطلقت على العبد ناسبت العبد. أما الأسماء التي تخص الله فإنه لا يجوز إطلاقها على العبد، الله كلفظ الجلالة الله، فهذه قال العلماء هذا الاسم خاص بالله، لا يجوز أن يطلق على أحد من خلقه لفظ الجلالة. وكذلك الكبرياء والعظمة ما يجوز أن تطلق على غير الله جل وعلا، فهي خاصة بالله جل وعلا. وكذلك من العلماء من قال والرزاق والخالق، قالوا هذه الأسماء خاصة بالله لا يجوز أن تطلق على المخلوق. وأما السيد فإنه يجوز إطلاق السيد على المخلوق، وكذلك الله هو السيد. واضح؟ نعم واضح يا شيخنا، أحسن الله إليكم. على كل السائل متواجد معنا الشيخ، لو نفتح له الميكروفون بعد إذنكم حتى يقول إن كان يعني الجواب واضحا. أخي حسين، هل الجواب واضح أخي حسين؟ أخي حسين هل تسمعني؟ نعم شيخ، لا بأس إن شاء الله، يعني الجواب كان واضح بالنسبة لنا، ربما الأخ يعني لا يريد التكلم. شيخ السؤال الثاني أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يشترط في الجهاد إذن ولي الأمر وجزاكم الله خيرا؟ نعم الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجهاد تكون تحت راية، فلا بد أن تكون تحت راية. نعم شيخنا. نعم. السؤال الثالث يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما قولكم عمن ينددون بأن العلماء قد ثبطوا الشباب عن الجهاد؟ هذه المسألة أنا ما أود الخوض فيها، لأن الكلام فيها الآن كثر وكلام العلماء واضح، ومن يقول أن العلماء يهبطون، العلماء ما يهبطون، لكن العلماء ينطلقون من ما يملي عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشروط التي يراعونها في الجهاد، فينظرون إلى وضع المسلمين ووضع العدو، وهل هناك مكافأة لكي يجاهدون أو ليس هناك مكافأة. فالله جل وعلا ما أمر المسلم أن يقاتل الواحد الثلاثة، بل جعل الواحد له أن يقاتل اثنين، وإذا كانوا أكثر من ذلك فإنه لا يقاتلهم ويكون معذورا. فكيف في هذا الزمان الذي لا تكون فيه مواجهة الواحد مع الاثنين، بل إن هؤلاء الدول الكافرة عندهم من الأسلحة ما يقتلون بها الجماعة وهم يبعدون عن المسلمين بمئات الأميال أو آلاف الأميال، فيطلقون هذه الصواريخ الموجهة التي تدمر البلاد والعباد وتقتل من غير أن يكون هناك مواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما أمره الله جل وعلا بالقتال، إنما أمره بالصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قبل بشروط فيها جور على المسلمين وقبل بها، فكما تعلمون أن في صلح الحديبية النبي كان من شروط التي قبلها من الكفار أن من جاءهم من المسلمين لا يردونه، ومن جاء من الكفار إلى المسلم مسلما أن المسلمون يردونه. وفيه في صلح الحديبية أيضا أنهم يعودون ولا يعتمرون في هذه السنة ويعتمر في السنة التي بعدها، وهم قد ذهبوا محرمين وقبلوا بذلك أن يعودوا من غير أن يعتمروا من أجل مصلحة هذا الصلح. وفي هذا الصلح أن الحرب توضع بين المسلمين وبين المشركين 10 سنوات، ومكة كانت تحت حكم المشركين، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضع الحرب 10 سنوات وأن تكون مكة تحت حكم المشركين في هذا الزمن، مع أن مكة كانت تحت المشركين والكعبة حولها الأصنام، فلم يكلفه الله جل وعلا بالجهاد وأن يخرج الكفار من مكة، وذلك لأن المسلمين في ذلك الوقت في ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه الأمور وراعى قوة المسلمين وضعف المسلمين وقوة المشركين وما عند المشركين من الحلفاء والسلاح، فنظر إلى ذلك كله. ف فكذلك هذا الذي يفتي به العلماء في هذا الزمان ينظرون إلى هذه الأمور ويقيسونها ويرون هل المصلحة في الجهاد أو المصلحة في مسالمة الكفار، لأن المسلمين ليس لهم من القوة ما يقابل ما عند المشركين من الأسلحة المتطورة التي تدار عن بعد وينتج عنها الكوارث العظيمة، ولكن الشباب تتحكم فيهم العاطفة وتتحكم فيهم اندفاع الشباب وثورة الشباب، فيرون أن العلماء قد هبطوا. لا، العلماء يزنون الأمور بموازينها وينظرون إلى المصالح والمفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر هذه المصالح والمفاسد، فإن أهل الأحزاب لما حاصروا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المسلمين ليس لهم قوة على مواجهة المشركين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفر خندق حول المدينة ليمنع المشركين من دخول المدينة، فكان في ذلك تكتيكا عسكريا. هل يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخذلا عندما حفر هذا الخندق لكي لا يتمكن أهل الإشراك من دخول المدينة وأن لا يقاتل المسلمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بناها، حفر هذا الخندق وتحصن وراءه لكي يمنع من مقابلة المشركين الذين هم أكثر عددا وأكثر عدة. فكل هذه الأمور ينظر إليها العلماء ويأخذونها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معركة الأحزاب الخندق فاوض النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن يعودوا ولهم ثلث ثمار المدينة، كل ذلك لكي لا يقع الحرب. ثم استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالوا يا رسول الله إذا كان هذا الأمر من عندك وحي فنعم، أما إذا كان الحرب فإن ليس لنا حاجة أن نعطيهم من تمر المدينة، فإنهم كانوا لا يطمعون أن يأخذوا منها شيئا إلا قراء أو بيع. فلما أنعم الله علينا بالإسلام نعطيهم ثلث ثمرة المدينة هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أردت بهذا الأمر أن أدفع عنكم الحرب وشر الحرب وما ينتج عنها من الأمور التي قد لا تعلم ما تؤول إليه. فالإنسان ينظر إلى هذه الأمور ويزن هذه الأمور بموازينها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر حذيفة بن اليمان بأن يذهب ويأتيه بخبر الأحزاب قال له عليه الصلاة والسلام ولا يعني تذعرهم علي ولا تحدث شيء. يقول حذيفة لولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا قتلت سيدهم أبو سفيان، لكني تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة قال لا تثيرهم علي، ائتني بخبرهم. فالأمور توزن بموازينها، وهذه الأمور يعرفها العلماء ويعرفها أهل السياسة، أما الشباب فيجهلون كثيرا من الأمور التي هي قوة من يقاتلون معه وقوة الخصم وسلاح الخصم وسلاحهم، ما يعرفون، إنما هو اندفاع وثورة شباب. فالإنسان يرجع إلى أهل العقل وأهل الحكمة وأهل الرزانة الذين يعرفون المصالح والمفاسد ويزينونها ويعرفون الأوضاع ويعرفون خواف الأمور. فإن الذي يظهر لعامة الشعب ليس كما يخفى، والذي يظهره السياسيون ليس كما يخفون. فقد يظهر السياسيون شيئا لتعلمه أنت، وهم ما يريدونه يخفونه، فهذه لا يعرفها إلا الدول وأجهزتهم الأمنية، لا يعرفها الشباب. فالمقصود أن الإنسان يصدر عن العلماء الكبار في هذه الأمور العظيمة التي لا تخص الإنسان بفرده، إنما تخص جميع الأمة. وفقنا الله وإياكم ليحب ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا أحسن الله إليكم، نعلم جيدا أن الوقت متأخر، لكن الأخ الذي طرح السؤال لم يسمع الإجابة ويريد أن يطرحه مجددا عليكم مشافهة، لو تكرمتم شيخنا. نعم تفضل أخي بشير، تكلم مع الشيخ. افتح الميكروفون. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا أسأل عن هل نعم جزاكم الله خير، صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، أنا أسأل هل يعني يشترط إذن الحاكم في جميع أنواع الجهات؟ يعني مثلا اليوم في بلادنا هناك من يقول يعني يجوز للشباب أو للشاب المسلم يعني أن يذهب ويجاهد مع إخوانه مع إخوانه ولو لم يأذن له الحاكم. الآن أنت سمعت إجابتي اللي تكلمت عنها ولا ما سمعتها؟ سبيل الله سبحانه وتعالى. سمعت إجابتي أو ما سمعتها؟ يحبون أن يسألوا العلماء ويتريسوا. أخي بشير، أم غير مشروع؟ جزاكم الله أخي شكرا. شيخ أنا حبيب، هو لم يسمع الإجابة، هكذا قال لنا. الآن أعيد الإجابة كاملة. لو في ذلك يعني شيخ، لو كان في ذلك لا يوجد مانع شيخ، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قلنا أن إذن ولي الأمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يجاهد تحت راية، وأن لا يجاهد تحت راية عمية، وتكلمت عن هذا المسألة بكلام لا أريد أن أعيد ما قلته سابقا، فيسون فيك تكرار. هذا المقصود، زبدة الكلام أن الأمور تعود إلى العلماء، وأن الشباب يستأذنون من ولاة أمورهم، فهم أعلم بالمصلحة. بارك الله فيكم شيخنا، الإجابة واضحة جلية، ونحن نعتذر منكم كثيرا على الإطالة، والطلبة يشكرونكم هنا في القناة على المجهودات التي تقدمونها شيخنا. حياكم الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذنكم بقطع البث شيخنا. حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.